يعني من مدين. أما في الدين لا، ولأجل ذلك قلنا غير ما مرة أن الأخوة في القرآن تارة تأتي للنسب زي هذا، وإلى مدين أخاهم شعيب فيه في النسب، هذا قبيلة هكذا مدين وهذا قبيلة، وجاء في القرآن مثل ذلك يعني في عدة مآيات. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الأنصار الذين خرجوا إلى أحد، نعم، والذين بقوا، فالذين قعدوا في المدينة ما خرجوا، قال لو يعني أطعنا إخواننا هذا ما قتلوا، فهذا يعني هؤلاء أنصار وهذا، لكن هؤلاء منافقون وهؤلاء مؤمنون. ويجي مرات الأخوة أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة. إيش المراد بالأخوة هنا؟ المؤمنون يعني أخوة الدين، أخوة الدين. وجاء في آية أخرى فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا، القاتل للمقتول أخا، يعني في إيه؟ أخوه في الدين، وإن كان هو قتله، لأنه ما يعني الكبيرة ما تخرج ذلك هنا. وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، وهو من أيام من أنبياء العرب، لأن أنبياء العرب هما تقريبا خمسة أو أربعة، وهو هود وصالح وشعيب، نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا أردنا أن نعد إسماعيل يصير خمسة، وإلا ما عدينا إسماعيل يصير أربعة بس، والباقي كلهم الأنبياء من إيه؟ من بني إسرائيل ومن غيرهم. إيش قال لهم شعيب؟ قال يا قومي، قال لهم يا قوم اعبدوا الله، يا قوم إيش اعبدوا الله؟ معنى أفردوه بالعبادة، فادعوه وحده واستغيثوا به وحده والتجوا إليه في الشدائد وحده واذبحوا له وحده وانظروا له وحده وأطيعوه وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي العبادة، والعبادة يعني في اللغة معنى الذل والخضوع، ومن ذلك العرب تقول بعير معبد، يعني إيه؟ يمشي واحد طفل صغير يجره، ونقول طريق معبد معناه طريق ايه؟ اسفلت، ما هو فيه حجار ولا فيه صخور، فهذا. واما في الشرع فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطن. يجي في الدرجه الاولى عباده الله، لا اله الا الله محمد رسول، الايمان بالله، الملائكه، الكتب، الرسل، كل ما جاء عن رسول الله، حتى الاشياء البسيطه، صيام يوم الاثنين، صيام يوم الخميس، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الصدقه بقرش وبريال وبالف وبمليون، كل هذا من ايه؟ من عبادة الرب سبحانه وتعالى. ويقول اعبدوا ما لكم من اله غيره، يعني ما لكم من اله، يعني اله حق، واما اله باطل كثير. ولذلك الرسول من قال لقريش قولوا لا اله الا الله، قالوا اجعل الالهة اله واحدا، ان هذا يعني الاله الحق واحد بس، والاله الباطل اكثر ابدا. قد جاءتكم بينة، يعني جاءكم ايه؟ بينة، يعني ايه؟ حجج ودلالة على أني رسول، وأني دعوتكم إلى عبادة الله ونهيتكم، وهذه أشياء حجج واضحة بينة من ربكم. ثم بعد ذلك إيه أمرهم شعيب عليه السلام؟ قال أوفوا الكيل، لأنهم كانوا إيه؟ ما يوفوا الكيل، يغشوا الناس، لو صاع ينقصوا عن الصاع، لو ربع صاع، لو مد ينقصون، غشا. والله جاء في القرآن ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لربنا. فهم كانوا لا يوفون الكيل، وكذلك الميزان إذا وزنوا كمان ينقصوا، ما يعطوه حقه كامل ويأخذوا فلوسه كمان، فغشاشين درجة أولى يعني. والقرآن وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا، الرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول مرة من المرات دخل إلى سوق المدينة ووجد يعني كوم من الطعام هكذا مكوم، نعم، فلما رأاه الرسول أدخل يده من أعلى فوجده يابس ومن أسفل مبلول، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، يعني أصابه المطر. قال فلماذا أظهرت وعد؟ من غش فليس منه، فالغش إيه؟ حرام. والميزان، أوفوا الكيل والميزان، لا تعطوا يعني تخسر الناس، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني لا تنقصوا الناس أشياءهم أبدا. كانوا كذلك من شغلاته، مثلا إذا جاء هو يشتري يعني مثلا يستحق 10 يعطي له 8 ويساوي معه ملاغات، اشترى بمية يقول له لا 90، وهذا من بخسه، هو اشترى يعني اتفق معاه هذا بعدين يساوي، وهذا موجود يعني الآن في المسلمين ساكن، يشتري مثلا من إنسان بعدين اتفق معاه على شيء بعشرة، بعدين لما يجي حاسب يقول له لا بس 9 يكف، ما يصير. إذا رضي عارف معلش، إذا ما رضي بالعافية عارف ما يصح، إذا كان رضي معلش نحن على كل حال حقه. ولا تبخسوا الناس، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح، يعني لا تفسدوا في الأرض بعد أن أصلحها الله ببعثة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه، ايش معنى الفساد؟ ان يفسد الاب بالشرك بالكفر بالمعاصي بغير ذلك، بعد ان اصلحها الله بان بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليه في كل امه، نعم، ان يعبدوا الله وبينوا لهم ما يجب لهم وما يجب. بعد ليش قال ذلكم خير لكم؟ هذا خير لكم، ان كنتم مؤمنين، اذا كنتم مؤمنين هذا خير. فاول امرهم بعباده الله ونهاهم عن الشرك وامرهم بطاعه الله وبطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرهم بايفاء الكيل والميزان وان لا يبخسوا الناس اشياءهم وان لا يفسدوا في الارض، وهذه كلها اشياء مهمه. فاذا فعلتم ذلك ذلك خير لكم. ودائما افعل التفضيل دائما يعني قد يكون على بابه وقد يكون مرات مو على، يعني اذا خير لانه خير افعل تفضيل، افعل التفضيل مرات يجي مثلا يقول محمد افضل من خالد، محمد فاضل وخالد لكن هذاك احسن منه، يجي مرات ما في ايه افعل، يعني افعل التفضيل ما تجي على بابها. ها مثلا جنته احسن مستقرا واحسن مقاما، ايش في هذا. وكذلك مثلا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. حضور الجماعه، حضور الجمعه وعدم حضورها، عدم حضورها في شيء من الخير؟ ما في ولا شيء. ها واما مرات يجي تقول مثلا محمود اعلم من خالد، محمود اعلم من خالد صحيح، محمود اكثر وخالد عنده علم. هذا فيجي هنا ذلك خير لكم، اذا فعلتم هذا خير لكم، اذا ما فعلتم كذبتم شعيبا وما اطعت الله وما عبدت الله وكفرتم وما اوفيت الكيل والميزان، هذا ايه ما في شيء من الخير مره. ولذلك افعل التفضيل كده مرات تيجي على بابها ومرات ما تيجي على بابها. قال ذلك خير لكم ان كنتم يعني مؤمنين، مؤمنين مصدقين بايه بوعد الله وبوعيده وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك نهاهم نهي انتهى، هذاك دحين اوامر وفيها ولا تفسدوا هذا نهي، وهناك اوفوا الكيل والميزان هذا، ولا تبخسوا الناس هذا نهي، ولا تفسدوا نهي، واوفوا الكيل والميزان. بعدين كمان قال لهم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، نهي كمان، لا ناهية جازم وتقعد فعل مضارع مجزوم على مجزم يحذف النون والواو، بكل صراط. ايش الصراط؟ الطريق، كما جاء في القرآن وأن هذا صراطي مستقيما، اهدينا الصراط يعني الطريق هذا هو. ولا تقعد بكل توعدون، ايش كانوا يساوي؟ يجلسوا في الطرقات، اي واحد يمر يقول تسلم كذا مبلغ من المال ولا ما نخليك تمر، عشارين زي ما يسمون، يعني ناس ظلمة تمام درجة أولى. ولا تقعدوا بكل، يعني يقعدوا في الطرقات. وثم أين محلهم؟ محلهم يعني تقريبا في الأردن، يعني تقريبا فين مكانهم؟ يعني جنب معان، معان معروف في الأردن بلدة وقرية بلدة كبيرة الآن هناك، هذا مكان شعيب. كما أنه مثلا تقدم لنا قوم صالح فين؟ في الحجر، فين؟ في العلا وادي القرى. قوم هود فين مكانهم؟ كذلك في في حضرموت، يعني كلهم هؤلاء في في جزيرة العرب، هؤلاء الأنبياء الثلاثة كلهم في جزيرة العرب. ثم بعد ذلك جاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو لجميع الثقلين الإنس والجن. ولذلك هنا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون. إيش معنى توعدون؟ يعني تتوعدون الناس، أي ناس ماشي في الليل يمسكون سلم كذا مبلغ من المال ولا نسحب مالك كله ولا نضربك ولا نقتلك، هذه شغلة قوم شعيب. وشعيب عليه السلام قال ولا تقعدوا بكل صلاة توعدون وتصدون كمان، يعني ايه؟ يعني يصدون عن هذا حسا ومعنى. الحس يقعدوا في الطرقات يمنع الناس من الذهاب ومن السفر الا بعد ان يسلم شيء مبلغ من المال، فاذا جلسوا في طرق نعم قال تعال انت تعال جيب 10 هذا 50 تقول لا، يضاربوه يقتلوه وياخذوا ماله، هذه شغلة هؤلاء القوم. وتصدون عن سبيل الله، كذلك شخص ماشي يبغى يروح لشعيب عليه السلام عشان يؤمن به ويتبعه يقول له إياك تصله، فإذا وصلت ترى نحن نفعل بك كذا وكذا، وهذا مثل ما كان قريش، قريش كذلك كان يفعل في مكة هكذا. لما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك كانوا هم يجلسوا في أيام الحج، معلوم أن في ذلك الوقت يحج الكفار المشركين، فيقفوا في الطرقات في الشرق والغرب والشمال والجنوب. هنا في مكة في رجل اسمه محمد، إياك تقرب ترى، فإنه يفرق بين الرجل وبين أبي وبين الرجل وبين زوجتي وبين أخي وبين ابني، فإن كلامه طيب. وهذا زي ما قال الله تعالى في سورة وهم ينهون عن وينأون عن، في سورة الأنعام. فذلك هذا يعني ينهو الناس عن اتصال بهذا شيئين، حسا ومعنى. فالحس معناه يمنع الناس من المرور حتى يسلم مبلغ من المال، والمعنوي يعني يصدون الناس عن سبيل الله. كان لازم هم إذا ما يبغى يؤمنوا بشعيب يتركون، إلا ما يبغى يدهي عليه. ها مثل قريش، ما تبغى تؤمن بمحمد اتركوا محمد، ما لكم شغل فيه، إلا يبغى يؤمن بي ومن بي، ما يبغى يؤمن بي ما لكم شغل. ها وتصدون عن سبيل الله من آمن به. ها من آمن أي واحد يريد أن يذهب إلى شعيب ليؤمن به وليتبعه يقولوا لا إياك أن تقربوا. وإذا فعلت نحن نفعل بك كذا، وتبغونها عوجا يعني تبغون الطريق الدين معوجا. ومعلوم أن طريق الإسلام وطريق الدين الذي جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليه كلهم دين الإسلام، وهذا موجود في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني يقول الله تعالى أول الرسل من هو نوح عليه السلام، يقول الله تعالى نوح عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا مين؟ نوح أول الرسل مسلمين. ويقول ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلما أحس عيسى منهم كفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا هو الصحيح. الأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد وهو الإسلام، إنما يختلف في الشرائع. ولكل جعلنا نعم يعني من هي يعني إيش لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، شرعة ومنهاج يعني الشرائع تختلف. مثلا نحن الصلاة عندنا كم؟ 5 صلوات في دين الرسول محمد. بني إسرائيل كان عندهم 2 صلوات بس. صيام عندنا نحن يعني شهر، ويختلف في أشياء كثيرة. مثلا نحن أحل الله لنا الغنائم، هم ما أحل الله لهم الغنائم. إذا حاربوا الكفار المشركين يجمعوا الغنائم ويحطوها، تجي نار من السماء تأكلها. في شرائع يعني مختلف. وأما لا إله إلا الله هذا واحد، أيمان بالله الملائكة الكتب الرسل كل واحد أبدا. ها ولأجل ذلك يقول لا تبغونها عوجا يعني تبغونها موجه. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يعني أن قوم شعيب هذول كانوا إيه قليل، الشعب قليل، ربنا كثروا يعني. بعد 10 سنوات كانوا مثلا 100,000 صاروا 200,000 يعني مثال يعني. يعني كان لهم كثرهم، يعني كثرهم من جهة إيه النفوس، ومن جهة الأولاد، ومن جهة المال. فهذا لما ربنا يكثركم إيه تشكروا الله وتتبعوا ايه الرسول الذي ارسل إيه؟ لكن هم لا. هذا معنى هذه نعم. فاذا انعم لازم ايه يشكر هذا. فكثركم قال ثم قال فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يعني انت تعال شوفوا جيرانك ايش صار بهم. الذين كذبوا لوطا ماذا حصل بهم؟ امر الله جبريل يحمل قراهم هكذا الى حتى سمع يعني اهل السماء ديكهم وقلبها هكذا. جعلنا عاليها سافلة جنبكم بين معان وبين بحيرة لوط قد ايه ما مسافة بسيطة يعني ما اعرف يعني. كذلك قوم مثلا صالح، فين قوم صالح؟ جنبكم يعني في الحجر. نعم لا قوم مثلا حضرموت فين؟ برضو قريب. ورأيتم ما حصل به من النكال ومن العذاب. فإذا انتم كذلك ايه يحصل لكم ما حصل لهم، وبالفعل حصل ذلك. وهذا زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جار. إن من كذب نعم شعيبا ومن كذب هودا ومن كذب صالحا أنزلنا به العقاب، فمن كذب محمدا ماذا يكون؟ أشد. هذا معنى إياك أعني واسمعي يا جار. إن من كذب محمد، ولذلك الذين كذب محمد ماذا أنزل الله به؟ ما أنزل بهم صاعقة ولا لا، جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتلي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، يصير قتلهم على يد الصحابة اللي كانوا يحتقرونهم. هذا أشد وأنكى من إيه ينزل صاعقة. الله معروف كل واحد حتى الكفار يعرف أن الله لا. لكن يكون إيه حتى أن أبا جهل يكون قتله وقطع رأسه على يد مين؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رجل كده نحيف، ما هو رجل من الضخام والكبار. هو يجد رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المجرم الكبير لو كان أراد يسلم على يده في مكة ما يرضى، مش يركب على صدره والتعرس. حتى قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا، لأنه ما مات ذاك الوقت يعني انصرع في الأرض. ولذلك يعني إياك أعني واسمعي المفسدين كذا نفعل بهم. وإن كان مرات يحصل إيه بعض الشيء على المؤمنين، لكن دائما العاقبة لمن إيه للمؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن تنصر الله ينصرك. ولذلك نحن نجد كده هذا دائما في القرآن. ثم يقول الله تعالى، يقول لهم شعيب عليه السلام: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسل. يعني الآن نحن انقسمنا قسمين، طائفة آمنوا بشعيب عليه السلام وآمنوا به واتبعوا، وطائفة قالوا له أنت كذاب مجنون مسحور إلى غيره، هذا من الذي أرسل. وطائفة لم يؤمنوا، يعني انقسم الشعب هذا قسمين، قسم آمنوا بشعيب وآمنوا به، وقسم كفروا قالوا شعيب انت ساحر، انت كذاب، انت مجنون، زي ما قالوا قريش للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له ساحر وقالوا له مجنون وقالوا له كذا وكذا. قال دحين انتظر فاصبروا، فنحن نصبر وانت حتى يحكم الله بي، حتى يفصل بيننا، متى؟ يوم القيامة. خلاص بعد ذلك يهلككم، يهلك الكافرين والمشركين، وابو يوم القيامة يحكم بيننا ويبين مين المحق ومين المفطل. وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى دائما. فقريش الذين كذبوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نزل بهم العقاب والعذاب، فالذين ماتوا هم كفار، نعم يعذبوا في النار. حتى أن يعني الرسول لما يعني كانوا بعد ما ثلاثة أيام أخذوا ورموا في القليب، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف على القليب وناداهم، مثلا يا شيبة بن ربيعة ويا عمرو بن أبي جهل، هل وجدت ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول تنادي ناس قد جيفوا، يعني صاروا جيف لأن ثلاثة أيام مرميين في الشمس، معناه بدأ يعفنوا. قالوا: ما أنتم بأسمع منهم، أما أنا فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، وهو أن الرسول انتصر على قريش. وأنزل الله تعالى في القرآن: يوم نبطش البطشة الكبرى. ما هي البطشة الكبرى؟ هي غزوة أحد، فالرسول قتل 70 وأسر 70. ولما خالف بعض أصحاب الرسول في غزوة أحد بعض المخالفة حصلت الهزيمة، فقتل المشركون 70 من أصحاب رسول الله منهم حمزة، والرسول صلوات الله وسلامه عليه شج رأسه وكسرت رباعيته. وهذا بس مخالفة إيه بسيطة. مين الذين خالفوا؟ ما يجي 20 نفر اللي خالف. فلذلك نحن المسلمين إذا أردنا أن نحارب الكفار والمشركين أول نصلح أنفسنا. فمثلا في بلاد إسلامية إذا جاء أذن الأذان لأي صلاة الناس كلهم يذهبوا إلى المسجد، من الكبار إلى الصغار، من رئيس الجمهورية إلى رجل الشارع، يلا على المسجد يصلي يروح لعمله. هذا اللي يعرف. لكن مسلم ما يعرف المسجد، خطير أبدا، ما يعرف المسجد أبدا. ولكن برضو موجود حالة في البلاد الإسلامية، حتى اللي ما يصلي يوم الجمعة يروح يصلي. المسلمين اللي يمشي حاله بالآن، رجل ما يصلي طول الأسبوع لكن يوم الجمعة يروح المسجد يصلي، على كل حال خربانة برضه. فلأجل ذلك كذلك إذا جاء رمضان ما يصير إيه بلا يعني دكان أو مطعم في النهار، ما يصير. كذلك بلاد إسلامية مثلا الآن الناس يأكلون الربا، مفتوح على إسرائيل، بعدين يقول لك كيف ربنا ما ينصرنا على إسرائيل؟ طيب إسرائيل إيش اللي قال عنه؟ ضربت عليهم الذلة والمسك، إيش صلتهم علينا؟ عشان نحن خربانين صراحة. المسلمين ما هم مسلمين على ما ينبغي. لما كان المسلمون تمام كان عليهم الذل والله. ولأجل ذلك كان يجب على الإذاعة وعلى الصحافة تبين إيش سبب يعني المسلمين هكذا، إنهم ما هم مسلمين على ما ينبغي. الله يقول عفي الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. البلاد الإسلامية كلها تشتغل بالربا، طيب مشكلة هذا. إلى غير ذلك. فلذلك كان حقنا نبين إن في أغلاط فينا وأن نصلح هذه الأغلاط. ولذلك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحق، بعد أن يبين مين المحق ومين المبطل. ودائما العاقبة للمؤمنين، هذه الآيات يعني كذا. ثم بعد ذلك إيه هذا الحين كلام إيه يعني هذا زي مناظرة، يعني مناظرة بين إيه شعيب عليه السلام والذين آمنوا معه والكفار. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، إيش الملأ؟ قلنا الأشراف والكبار والرؤساء الذين يتصدرون المجالس. معلوم إذا في حفل أو في زواج ناس هناك يجلسوا في الصدر، وناس يجلسوا هنا وناس يجلسوا هنا. مين اللي يجلس هناك في الصدارة؟ الملأ الكبار، الرؤساء العظماء، إما يعني من جهة القبائل أو من جهة المال أو من جهة الوظائف أو من جهة الهال. هذا الذي يعني قال الملأ الذين، وكثير هذا في القرآن، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب، ترى إذا أنت بتقول لنا إلا نعبد الله ونوفي الكيل والميزان نحن نطردك من بلدنا. معناه هو كم واحد ومع الذين آمنوا 10 أنفار أو 20 أو 1000 وهم كم؟ آلاف. يعني نحن نهددك نطردك من بلدنا. هذا نخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. أبدا نخرجنك والذين حتى الذين آمنوا معك لازم نطردهم. أو لتعودن. يعني أنتوا إيه؟ يعني لكم خير. إما نطردكم من بلدنا وإلا ترجع إلى ديننا. تصيروا إيه زينا. ما توفوا الكيل ولا الميزان وتفسدوا في الأرض وغير ذلك. أو لتعودن. هذا إيه اللام هنا إيه يعني لام القسم. يعني والله. يعني اللام إنا لتعودن في أسكان لتعودونن ثلاثة نونات هي. نون واحدة نون الإعراب التي هي الأفعال الخمسة ونون نون التوكيد. وهذا الفعل دحين ما هو مبني لأن نون الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا اتصلت به نون التوكيد. دحين في واو هنا. لتعودن في ملتنا يعني في ديننا على ما هم عليه من الباطل من عبادة غير الله والأصنام وعدم إيفاء الكيل والميزان والإفساد في الأرض إلى غير ذلك وكذلك صد الناس عن سبيل الله سواء الحسي والمعنوي. قال أولو كنا كاري حتى لو نحن ما نبغى دينكم هذا تردون بالغصيبة. قالوا نعم كده. فالله بعد ذلك قد افترينا على الله كذا. يعني إذا رجعنا إلى دينك ونحن افترينا بعد ربنا هدانا وبصرنا نرجع إلى هذا. أنا ما أنا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. لكن نحن برضو ما نقول شيء يعني وما يكون أن نعود فيها إلا أن يشاء ربنا. إذا ربنا أراد لأن الهدايا بيد مين؟ بيد الله سبحانه وتعالى. والضلال بيد مين؟ بيد الله. فنحن على كل حال نحن ما نبغى ما نرجع إلى دينكم أبدا. لكن إذا ربنا أراد شيء وهذا بيحصل يعني إنسان مسلم بعد ذلك يرتد عن الإسلام. وهذا قد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه. وقد حصل ذلك يعني بعض المسلمين يسلم ثم يرتد عن الإسلام. وذلك المرتد عن الإسلام إيش حقه؟ قتل خلاص ما يقبل. وقد حصل ذلك جبلة بن الأيدهم يعني كان في مكة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان هو أمير وشخص من يطوف بالبيت الحرام داس واحد يعني عبايته أو جبته أو غير ذلك فصقعوا كف فراح اشتكى لعمر رضي الله تعالى ماذا قال أنا أمير وهذا رجل شارع يعني رجل عادي يعني كيف يعني داس يعني قال له لا لازم إيه يختص منك تجي تحط هذا ويدوك الفقير ده المسكين يعطيك كف زي ما عطيته شوية عظمة يعني كيف واحد صعلوك يضرب أمير كفه قدام الناس يعني مو يعني في البيت أمام الناس يعني أقل ما في ناس يعني جماعة ففي الليل نعم شرد من مكة وارتد عن الإسلام. لو أكل 50 كف ولا مليون كف كان خير لهم يعني. فلذلك فنحن ما نرجع إلى دينكم أبدا إلا ربنا إذا أراد يطمس قلوبنا ونرتد عن الإسلام. هذا معناه ما يريد بهذه الآية. نعم إن لا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. لأن الأشياء كلها بمشيئة مين؟ مشيئة الرب سبحانه وتعالى. يعني هذا مؤمن ربنا وسع ربنا وسع ربنا كل شيء علما. ربنا وسع كل شيء مطلع عليه ويعرف المؤمن ويعرف الكافر. فالمؤمن هداه بفضله وجوده والكافر نعم خزله نعم بعدله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. على الله توكلنا يقول له شعيب عليه السلام على الله ربنا ومعبودنا توكلنا فوضنا أمورنا. ثم قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا. افتح يعني ايه احكم. هنا افتح بمعنى ايه في هذه الآية بمعنى احكم او اصل. لانه الفتح تارة يجب بمعنى مثلا فتح الباب. هنا ايش معنى ربنا افتح بيننا يعني ربنا احكم ربنا اصل بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وأنت خير الحاكمين. الفاتحين إيش معنى هنا بمعنى الحاكم. وهذا يجب إيه أن نعرف مثلا اللغة العربية لغة عظيمة جدا. فتح محمد الباب هذا بمعنى كان الباب مغلق وأفتح. هنا فتح فتح الله بيني وبينك معنى حكم الله بيني وبينك. ثم قال الملأ الذين كفروا من قومي لئن اتبعتم ثم الأشراف دول والعظماء قال الملأ الذين يعني كفروا من قومه من قوم شعيب لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. يعني تتبعوا شعيب هذا الرجل العادي. وهناك ذكر القصة هذه في في سورة هود يعني بأبسط من هذا، مثل ما قال هناك في الرسول: وإلى مدى أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم إلا غير ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون لا هناك وإلى مدى أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباءنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. إيش معنى الحليم؟ يعني مغفل. إيش دخلك في أموالنا؟ نغش ما نغش ما لك دخل. أنت ما لك شغل. هذا معنى الحليم الرشيد، معنى زي ما يقول فلان هذا درويش ده. فيعني إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال ثم بعد ذلك لما قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم قال يا قوم أرأيتم على بينة من ربي إيه ورزقني منكم رزقا ورزقني منكم رزقا حسنا ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجربنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط من بعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها زهنا. يعني شوف القصص القرآنية كيف دحين هنا في إيه في الأعراف كده في هود كذا بعدين جاء في كذلك في في في يعني تقريبا في الشعرة في الشعرة وهم دول شعيب هم أصحاب الأيكة. شعيب هم أصحاب إيش أصحاب الأيكة يعني إيه الشجر الملتف بعول. وكذلك مما يجب أن نفهم يعني بعض الناس ما فهموا هذا ظنوا أن شعيب الذي أخبر الله تعالى قصته مع موسى عليه السلام هو هذا شعيب وهذا غلط. شعيب هذا قبل ذلك بسنوات طويلة لما قال ولما يعني ولما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون ووجد من عيونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصر قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره لأن اسمه هارون هو وكذلك هارون الذي ذكر الله قصته مع مريم يا أخت هارون ليس هذا يعني ليس مع شعيب هذا. فلذلك يعني تقريبا يعني ينتبه لذلك. وإن كثير من الناس لأنه من الأشياء التي جاءت في القرآن هنا كذب أصحاب الأيكة المرسلين في سورة الشعراء فيظن أنه إيه يعني هذا غير شعيب الأولان وهم الأيكة يعني الشجر الملتف من الأنعام هذا. فلذلك هنا قال إيش بعدين قال فأخذتهم الرجفة إيش معنى زلزلة كده تزلزلت الأرض تحتهم وجاءت هناك صيحة من فوق فصاروا باركين موتى كلهم ولا واحد منهم يتحرك فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ثم بعد ذلك الله يعني يهدد هؤلاء والذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيه الذين كأن لم يعني كأن لم يعيشوا في بلدهم عاشوا دحين في بلدهم كم يمكن مئات السنين جاءت. وهذا في إيه يعني توبيخ الذين كفروا إذا وقع العذاب بهم مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني انتصر في بدر على قريش وقتل 70 وأسر 70 وقف على القليب وقال يا أبا جهل هل وجدت ما وعدكم ربكم حقا يا شيبة بن ربيعة يا فلان يا فلان. فقال له عمر تنادي ناس قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع. وهذا كذلك دحين قال كأن لم يغنوا في الذين كذبوا شعيبا كانوا إيه هم الخاسرين. مين الخاسر الحين؟ الذين كذبوا. وكذلك قريش وكذلك كل كافر إذا كذب الرسل ولم يؤمن به ثم قال الله تعالى فتولى عنهم، يعني أعرض عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، أنا عملت الذي علي، وما على الرسل إلا البلاغ المبين، ونصحت لكم وبينت لكم ما يجب لكم من عبادة الله، ونهايتكم عن الشرك، وأمرتكم بطاعة الله وبطاعة رسوله، فكيف آسى على قومي، يعني كيف أحزن وأتأسف على قوم كافرين كفروا بالله وكفروا بالرسول وآذوا الرسول وآذوا أصحابه. وهذا زي ما نقول في دائما إياك أعني واسمعي يا جار، هذه قصة شعيب إيه جابها عشان أنتوا يا قريش كمان إذا ما آمنتم بمحمد وما اتبعتموه فإنه سينزل بكم العذاب كما نزل بهؤلاء، فإن محمدا أعظم من شعيب وأعظم من هود وأعظم من صالح. فهذا يعني تقريبا، وهذه القصص يعني فيها فوائد، ولذلك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. ثم بعد ذلك يقول ما أرسلنا في قرية من نبي لأخذنا أهلها بالبأساء والضراء، يقول الله تعالى وما أرسلنا في قرية، قرية أي بلد وأي شعب نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. إيش البأساء؟ معناها الأمراض والأسقام والضراء، والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة، مثلا ما ينزل عليهم المطر فيصير الأرض مجدبة ويصير الفقر ويصير الحاجة، فالبأساء معناها الأمراض والأسقام، والضراء كذلك معناها الفقر والحاجة وعدم الأمطار وعدم الخيرات ونحو ذلك. ليش الله يفعل هذا؟ قال ليتضرعوا، لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون إلى الله ويرفعوا أيديهم ويطلبوا من الرب سبحانه وتعالى أن يزيل ذلك. ولذلك الرسول أمرنا إذا حصل لنا الجد والقحط أن نستسقي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى، نعم، وعمر بن الخطاب استسقى، حتى لما حصل دخل عليه رجل فقال يا رسول الله يعني انقطعت السبل ومات العيال وغير ذلك، رفع يديه وقال اللهم اسقنا اسقنا، وكذلك عمر في عام الرمادة، وهذا يعني لعلهم يتضرعون. ثم بعد ذلك هؤلاء يعني الرسول الله امتحن هؤلاء القوم، أول أصابهم بالأمراض وبالأسقام ما نفع، بعدين أصابهم بالضراء بالشدة، مثلا الجذب والقحط والآدة برضو ما نفع فيه، بدلنا إيش ثم فعلنا؟ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، جاءتهم الخير، كانوا مرضى تعافوا، كانوا فقراء صاروا أغنياء، ما إيش هذا؟ بينكر بهم الرب سبحانه، حتى عفوا حتى كثروا، كثر مالهم وكثر أولادهم وكثر القبيلة حقتهم، وبعدين برضو ما يتعذ، يعني نحن آبائنا كمان كده أصابوا، أجداد اللي قبلنا صاروا مرضى وصاروا مرضى وأسقام وصار الجد والقحط، وبعدين يعني أشياء عادية زي ما يقولوا الحين الطبيعة، وهم يعرفوا أنهم كذابين، طبيعة ما في، مثلا واحد يقول الطبيعة أو أن الطبيعة هي خلقت الأشياء كذابين، يعني لأن واحد يعني عقليا لو مشى في صحراء ووجد مثلا قصر مبني، معناه هذا القصر مين واحد بنا، مثلا السماء دي منه، شوف السماء دي العظيمة دي مين فعلها، سماء كده تصير لحالة، ثم سماء يعني شيء منظم، يعني شيء يعني على قد ما نحن عشنا وقد ما عاش الناس عمره ما سواها كده يعني فيها شقوق ولا فيها، واحد مثلا ملك من الملوك يبني له قصر من القصور أو بلدة قرية من القرى، بعدين كل بعد شهرين ثلاثة ولا كل بعد سنة يدخل إيش البويجي والمدهن وكذا ويصلح، هذه نحن شايفينها وكبرت، ثم الآن في قارات سبعة، يسافر واحد إلى القارات السبعة يطالع فوق يشوف سماء، ولذلك يعني يعني يرجع بصره كرتين ينقلب إيه بصر خاسئ، واحد يبغى ينتقد السماء كافر مو مشرك يطالع فيها يقعد، يعني مثلا حقون العلم العلوم الجديدة ما يقدر ينتقدها، بخلاف لو أن ملكا بنى له قصر من القصور ولا هذا وجبنا مهندسين، واحد يقول والله هذه البوية في هذه الغرفة ما كانت طيبة يعني شوي، والله هذه النافذة لو كانت يعني بدل ما تصير مترين تصير متر ونص، هذا المطبخ كان لازم كانت الأشياء كده وهكذا، يعني ينتقدوا، لكن هذه ما الكافر ما يقدر ينتقد السماء، يشوف البحار يشوف الدنيا، معناه أن هناك يعني خالق يعني أوجد هذه الأشياء، ولذلك هم عارفين أنفسهم، ولذلك كل الكفار يعرفوا أن الله خلقهم ورزقهم، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قال والسراء فأخذناهم بغتة، يعني فجأة هو بينما هو قاعد يلعب ويكفر ويشرك وإذا به نزل، زي هذا قوم هود وقوم صالح، هم عارفين، وقوم صالح قد قال لهم قال لهم بعد ما عقرتم ناقة بعد ثلاثة أيام ينزل العذاب بكم خلاص. اليوم الرابع تشوفوا العذاب، أول يوم اصفرت وجوههم، اليوم الثاني نعم يعني احمرت، اليوم الثالث اسودت، خلاص اليوم الرابع قاعدوا منتظرين ما في صح فيهم صيحة، وإذا كلهم باركين في الأرض. وكذلك قوم عاد هكذا، وكذلك يعني فلذلك قال أخذناهم بغتة يعني فجأة ما يدروا متى يجي العذاب، حتى كانوا مستعدين خلاص. هذا يعني تقريبا يعني الآية. ويقول في هذه الآيات الذي يقول تعالى يعني مخبرا عما اختبر الأمم الماضية الذي أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء، يعني بالبأساء ما يصيبهم ويبتهلون إلى الله في كشف ما نزل بهم، وتقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا، فما فعلوا شيئا من الذي أراد منهم، فقلب عليهم الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه. ولهذا قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي حولنا الحال من شدة إلى رخاء، ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية، ومن فقر إلى غنى ليشكروا على ذلك، فما فعلوا. وقولوا حتى عفوا، أي حتى كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، يقال عفى الشيء إذا كثر. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يقول تعالى ابتليناهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله، فما نجع فيهم لا هذا ولا هذا، ولا انتهوا بهذا ولا بهذا. وقالوا قد مسنا من البأساء والضراء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الزمان والدهر، إنما هو الدهر تارات وتارات، يعني مرة كده ومرة كده، واحد يكون فقير بعدين يصير غني، واحد يكون بالعكس الآن. بل لم يتفطنوا لأمر الله ولم يستشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين، وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء، كما ثبت في الصحيحين عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء والسراء. ولهذا جاء في الحديث لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه. والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيما ربطه أهله ولا فيما أرسلوه. مثلا الحمار مربوطه ليش ربطه ما يدري، ولما نقول مثلا يركب واحد يروح بجهة من الجهات وعارف فين رايح ما يعرف، مثل ما قال الله كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار لما نحمله أسفار ولا نحمله التبن، كل واحد إيش دره هو يعرف التبن ولا ما يعرف. وهذا يعني مثل لإيه لليهود، الله نزل عليهم الكتاب. فلذلك يعني تقريبا يعني يفهم من هذه الآيات أنه يجب أن الإنسان، وهنا كذلك يعني في الآية التي قبلها قال المرء الذين كفروا لئن اتبعتم شعيبا إنكم لخاسرون، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. يخبر تعالى عن شدة كفرهم وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق. ولهذا أقسموا وقال لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فلهذا عقبه بقوله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أخبر تعالى هنا أنهم أخذتهم رجفة، وذلك كما أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء، كما أخبر عنهم في سورة هود فقالوا لما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. والمناسبة هناك والله أعلم أنهم لما تهكموا به في قولهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباءنا، إيش دخلك أنت ساي زي ما نبغى ما لك شغل فجاءت الصيحة فأسكت. وقال تعالى إخبارا عنهم في سورة الشعراء فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة فأسقط علينا كسفا من السماء، إن كنت نبي قل ينزل علينا كسفا من السماء قطع من السماء كده. فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة وقد اجتمع عليهم ذلك كله، أصابهم عذاب وهي سحابة أضلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم، ثم جاءتهم الصيحة من السماء ورجفة، ثم قال كأن لم يغنوا فيها كأنهم لما أصابتهم النقبة لم يقيموا بدارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. ثم قال تعالى قل لقيلهم الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي هنا، وفي مرات أمر علينا رسالة، يعني شوف القرآن كيف في هذا رسالة رسالة ودحين هنا رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على فتولى عنهم شعيب بعد ما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقم والنكال وقال مقرعا لهم وموبخني يا قومي لقد جئت قد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم أي قد أديت إليكم ما أرسلت به فلا آسف عليكم وقد كفرتم بما جئتكم به فلهذا قال فكيف آسى على قوم كافرين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.